الله أسأل أن يفرج كربنا، فالكرب لا يمحوه إلا الله. الله أسأل أن يفرج كربنا، فالكرب لا يمحوه إلا الله. إن جل خطب قم له سحرا وقل، إن جل خطب قم له سحرا وقل، مستنجدا بجميل ربك ياه، ناجي الإله ناجي الإله، بمقلة فياضة ما خابئ، والله من ناجاه. أنا الفقير إليك يا رب يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب يا رب، وأنت عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. الكل يبنى يبنى ويبنى، الكل يبنى يبنى ويبنى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا روح طموح ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروحي تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرف تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرف وتحتسي النور النور صرف أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا بالدين حيا قد كنت بيتا بيتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا وقلت شتان شتان حقا بين الثرى والثريا وقلت شتان شتان حقا بين الثرى والثريا بين الثرى